شرب الغيل أمر خاتي العذاب كيفي لو حل الغضب شرب الغيل أمر موت العدم لو حل الغضب دمهم حضر يشعل إذني أنا اعتلي عباسي وعلي هلا إذني أنا اعتلي عباسي وعلي عني بلغيهم هاشم القائل ما يضل مجنون يحكم العاقل يحكم العاقل عني بلغيهم هاشم القائل ما يضل مجنون يحكم العاقل مسلم إسرافي عالأرض نازل يبدي نفخ الصوت لو بدأ يقاتل تنقلب بالكون دنيا بالكامل لو تنخى وصاح يا أبو فاضل يا أبو فاضل لو تنخى وصاح يا أبو فاضل حروب حروب حروب حروب حروب حروب وجودي النوخ الحروب رفضة وكتب حلفة وعهد عنها لولا أهل الغدر وأهلي المكر والله انتقم منها النوخ الحروب رفضة وكتب حلفة وعهد عنها دول أهل الغدر وأهل المكر والله انتقم منها هذا اليوم لي عباس وعلي ها عباس وعلي يا نار يا نار الحشر بالغيل حل الغضب دمهم الحشور بالغيل أمر وحل الغضب دمهم حضر يشعل صبر سيفي يلا اعتلي عباس وعلي وين صوتك وين صوتك يلا اعتلي عباس وعلي لخادم الحسين الشاعر المخلص الطيب ناظم الحاشي ربي خالقني طبعي عباسي ربي خالقني طبعي عباسي ما أدنق راس حتى يم راسي ما أدنق راس حتى يم راسي ربي خالقني طبعي عباسي ما أدنق راس حتى يم راسي والكلمة وين يجرح إحساسي قسوة الكرة بالحروب قاسي بعد قسوة الكرة بالحروب قاسي من غضب عباس كل شي ما ناسي من غضب عباس كل شي ما ناسي أحرق الخيال من هوى أنفاسي أحرق الخيال من هوى أنفاسي خطر خطر خطر خطر خطر خطر وجاهه دار البشر هذا الخطر على الكوفة من طابغه المسلم نزل لو محتمل نازي الغضب رابها دار البشر هذا الخطر على الكوفة من طابغه مسلم نزل لو مو احتمل نازي الغضب رابها لو قادم ولي منو عباس وعلي لو قادم ولي عباس وعلي يا نار نار الحشر بالغيل صادر مني حسين هذا تكليفي قابض الأرواح واخذ بكيفي صادر مني حسين هذا تكليفي قابض الأرواح واخذ بكيفي هذا يومي الثاني يوم اريد حيفي لو اذيب بالروس لو اذيب سيفي من اجاني الموت زاد تشريفي ضيف عزرائيل يا هلا بضيفي ضيف عزرائيل أسد أسد أسد أسد أسد عليهم عباس الطبيع لو تجتمع للبشر ضدي سجار السليم بي العزم وفني السليم وحدي عباس الطبيع لو تجتمع للبشر ضدي سجار السليم بي العزم وفني السليم وحدي ليث ومن هلي شنو عباس وعلي انا ليث ومن هلي عباس وعلي انا نار الحشور بالغيل ولد عالخاء ما هتعنيني جندي لجلي حسين علم ربيني جندي لجلي حسين علم ربيني ثلث من عمي وثلث لحسيني يعني للعباس بيا ثلثيني يعني للعباس بيا ثلثيني ترجعي بلا راس من تلاقيني ترجعي بلا راس من تلاقيني والله ذا حطيت عينك بعيني والله ذا حطيت عينك بعيني علي علي علي علي علي علي ندائي اكبر قوتك الغيرتي من عمي تكويني هاشم مصدري دم حيدري يجري بشراييني اكبر قوتك الغيرتي من عمي تكويني مصدري دم حيدري قريب شراييني حزمي ومنهلي عباس وعلي وينك حزمي ومنهلي هلا عباس وعلي أنا نار الحشور بالغيل أمر في العتاب كيفي غضب دمهم حطب يشعل صبر علي دريكني من صحيت بيهم يا علي دريكني من صحيت بيهم جن صحيت لنا هاج حرقيهم جن صحيت لنا هاج حرقيهم إلا دوسي خشوم وإلا بجيهم أبدي بولهم وانهي تاليهم أبدي بولهم وانهي تاليهم صقر فوق الخيل نازل عليهم صقر فوق الخيل نازل عليهم لمن عفتي الروس بين رجليهم لمن عفتي الروس بين رجليهم غضب غضب غضب غضب غضب غضب شعوري يا حسين الأرض بيهم فرض الناس على فنيها يا طفل بسبي يا ابن النبي تنجر تراجيها يا حسين الأرض بيهم فرض من نزع الأفنيها يا طفل بسبي يا ابن النبي تنجر تراجيها وانا بكاهلي عباس وانا بكاهلي يا نار الحشور يا نار الحشور وحل الغضب دمهم حطب يا تبو طالب ما عرف خله يا تبو طالب ما عرف خله مر عدنا الموت بالعمر كله مر عدنا الموت بالعمر كله اعفي يا ابني زياد والله ما قلنا اعفي يا ابني زياد والله ما قلنا ذلة وأهل البيت نرفض الذلة ذلة وأهل البيت نرفض الذلة أنزلي بلا راس واقبلي السلة أنزلي بلا راس واقبلي السلة ولا عد المذلول راسي ينزله ولا عد المذلول راسي ينزله رفض رفض رفض رفض رفض رفض نهائي ثابت موقفي وانا اكتفي واقف جبل عالي لو سيف القدر فوق النحر ما ينشغل بالي ثابت موقفي وانا اكتفي واقف جبل عالي لو سيف القدر فوق النحر ما ينشغل بالي والموقف جلي مني بلغي الأمر موت العدب وحل الغضب دمهم حرام نار الحشر بالقلب دكتين ميزن حبي بالقلب دكتين ميزن حبي يا حسيني يصيح من يدك قلبي يا حسيني يصيح من يدك قلبي أعد أعد مو قبولة يا حسيني يصيح يا عباس دق يا عباس تمحي كل تعبي دق يا عباس تمحي كل تعبي بيه نمني النار ينغفر ذنبي بيه نمني تحكي لنا نوم حبي حسين تيهيت دربي لو ما حبي حسين تيهيت دربي ولا عرفتي شلون ينعمي ربي ولا عرفتي شلون ينعمي عشيك عشيك عشيك عشيك عشيك عشيك حسيني عشيك عشيك عشيك عشيك عشيك عشيك حسيني عشيك عشيك عشيك عشيك عشيك عشيك حسيني عشيك عشيك عشيك عشيك عشيك عشيك حسيني حسين العشيق هذا الصدق هذا العشيق كله رايد يحب والحب عذب يرفض الذل حسين العشيق هذا الصدق هذا العشق كله رايد يحب والحب عذب حب يرفض الذل بالعزم امتلي قلب دكتين ميزن حبي القلب دكتين ميزن حبي يا حسيني صيح من يدك قلبي يا حسيني صيح من يدك قلبي ودق يا عبا تمحي كل تعبي ودق يا عباس تمحي كل تعبي بيه نمني النار ينغفر ذنبي لو ما حبي حسين تيهت قلبي لو ما حبي حسين تيهت قلبي ولا عرفتي شلون ينعبد ربي ولا عرفت شلون ينعبد ربي عشيك عشيك عشيك عشيك عشيك عشيك حس صوتك عشيك عشيك عشيك عشيك عشيك عشيك حس هلا هلا العشق هذا الصدق هذا العشق كله وايد يحب والحب عذب يرفض الذلة امتليه عباس وعلي بالعزم امتليه عباس وعلي يا نار يا نار الحنشور بل يا بن مرجانه يعلى صوت انسى مثلك ويانا من دواهي الكون يا بن مرجانه يعلى صوت انسى مثلك ويانا لو ملاقي سيوف بيها تلقانا اللي يحكي مثلك هيك نقطع لسانه اللي يحكي مثلك هيك نقطع لسانه ربنا خالقنا ليش نحمي قرآنه ربنا خالقنا نحمي قرآنه دمنا لجل حسين يجري شريانه دمنا لجل حسين فخار فخار فخار فخار فخار فخار ولائي فخار فخار فخار فخار فخار فخار ولائي كان أول خبر يكسر ظهر يبطي النبي بموته راس المرتفع ظل ينسمع هبت علي بصوته كان أول خبر يكسر ظهر يبطي النبي بموته راس المرتفع ظل ينسمع هبت علي بصوته بالحق منزلي عباس وعلي هلا بالحق منزلي عباس وعلي يا نار يا نار الحشور بالغير